كفي بدو وفي حضر وفي عرب وفي عجمي فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع هديه صلى الله عليه وسلم في النوم، كيف كان ينام صلى الله عليه وسلم، وماذا يقول إذا أراد أن ينام، وماذا يقول إذا أراد أن يستيقظ، لنعمل بذلك ولنطبقه في حياتنا، لنؤجر عند الله ولننجو من غضب الله، وليكون هو إمامنا في اليقظة والنوم والطعام والشراب وكل شأن من شؤون الحياة. كان صلى الله عليه وسلم في الغالب ينام مبكرا بعد العشاء، إلا إذا سمر مع الضيف كما قال البخاري باب السمر مع الضيف أو نحو ذلك، لكن غالب أمره صلى الله عليه وسلم أنه ينام، وكانوا ينامون السلف مبكرين بعد صلاة العشاء. كان يكره صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في مستثنى، يقول حديث السمر. فإذا أتى صلى الله عليه وسلم إلى فراشه صلى الله عليه وسلم ذكر الله وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأذكار النوم، فقد أتى إلى علي وفاطمة فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن يقول عند النوم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. قال خير لكم من خادم، أرجو أن تحافظوا وتحرصوا على هذه السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى رأيت الحافظ ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله يقول في قوله خير لكم من خادم إنها تنوب عن الخادم في الدنيا، وإن تعطي الإنسان قوة في العمل، وهذا استنباط عجيب، يعني أنك تزيدك قوة إن شاء الله إذا داومت عليها. ومنها آية الكرسي، لا يزال عليك من الله حافظ إذا قرأت كل ليلة. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه عند النوم إذا أراد أن ينام فيقرأ قل هو الله أحد الإخلاص وسورة الفلق والناس ثلاثا، وينفث عليه الصلاة والسلام على جسمه، يقرأه ثلاث ثم نفث ثم يقرأ الثلاث مرة ثانية ثم ينفث ثم يقرأه ثلاث ثم ينفث ويمسح ما استطاع من جسمه يقبل ويدبر صلى الله عليه وسلم. وأخبر البراء بن عازب أحد الصحابة قال إذا أتيت تنام فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رابة ورهبة إليك، لا منجى ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بنبيك الذي أرسلت بنبيك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في أدعية محفوظة، من أخذ منها ما تيسر فهو مأجور، ومن جمعها فهو مأجور أيضا ومشكور، وهي موجودة في حصن المسلم وغيره من كتب أهل العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام في نومه ويقظته كان معتدلا صلى الله عليه وسلم، لأنه كل اعتدال الغزالي صاحب الإحياء وغيره حتى من الأطباء الاعتدال هذا 8 ساعات في النوم، وإن نزل إلى 6 أو 4 فلا بأس، لكن يقول إنك إذا نمت 8 ساعات فقد نمت ثلث اليوم ل24 ساعة، فكأنك نمت ثلث عمرك. من عمره 60 سنة ينام 20 سنة، وبقي شيء للطعام، وبقي شيء لمتع الدنيا، وبقي شيء للهو، ولا يصفى للعبادة إلا شيء بسيط تعد بالسنوات. وبعض الناس يرفض أن يوجه هذه السنوات لطاعة الله سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة كان من آياته سبحانه وتعالى يقول من آياته منامكم بالليل، يعني أنه نعمة وآية وعلامة على قدرة الله أنه ينيمنا ويوقظنا سبحانه وتعالى، حتى يقول سبحانه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فنومنا ترى وفاة صغيرة، الوفاة الصغرى والموت الأصغر هو نومنا، حتى يقول الشعبي كان مازحا يقول أحسن الله لأحد الناس عزاك في عمك مات البارحة، فالرجل خاف قال كيف فسكت، قال لأنه نام البارح. وهذه من المعاريض، لأن من نام فقد مات الموتة الصغرى، ويسمى في مطلق الموت الموتة الصغرى. ومنها أن النوم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فلو لم نم ما استطعنا نواصل الحياة. ولذلك الذي لا ينام ويستمر في عدم النوم هذا معناه أن عنده أزمة وعنده مرض وعنده بلاء الله يشافيه منه، وهذا مرض الأرق والقلق هذا موجود عند كثير من الناس. حتى كان عند خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه فشكى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بالدعاء اللهم مالت النجوم أو غابت النجوم ونامت العيون وأنت حي قيوم أعوذ بك من شر غضبك ومن شر عبادك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في السنن حديث خالد. وقال أهل العلم أيضا من سبح 33، هذه الذي قلت لكم كبر ثلاث وحمد 33 كبر 33 آية الكرسي وقرأ من القرآن بإذن الواحد الأحد، إن الله يسكن باله وإن الله يريحه من قلقه ومن أرقه. كان عليه الصلاة والسلام يسهر أحيانا مع أبي بكر الصديق في شؤون المسلمين، وسهر مرة حتى أبهار الليل يتحدث، ومرة أخذ أبا ذر في الليل في ليلة قمراء وذهب به إلى أحد حتى أبهار الليل، وكما أخبرتكم حدثه جبريل وأبو ذر بعيد، ثم رجع قال ما زال جبريل أخبره بالسمر المحدث يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وبشرنا بتلك البشرة التي في الصحيحين، قال أتاني جبريل فأخبرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني إذا تام من المعاصي والكبائر. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق فكرها، قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وهذه بشرة منه عليه الصلاة والسلام لنا في تلك الليلة التي سهرها صلى الله عليه وسلم. مرة نام صلى الله عليه وسلم في الليل، وفي أثناء ما هو نائم وعائشة قريبة منه، قام صلى الله عليه وسلم وعائشة نائمة فلبس لباسه صلى الله عليه وسلم وأخذ حذاءه وخرج من البيت، فقامت عائشة قالت فلبست لباسي وأخذت جلبابها رضي الله عنها، خافت لأنها تغار، لأنه صلى الله عليه وسلم زوجات أخريات، هي في شان وهو في شان، حتى تقول بأبي أنت أمي يا رسول الله، بعد ما اكتشفت الموضوع أنا في شان وأنت في شان، راح قلبها في موضوع آخر وخيالها. فذهبت في ظل الجدران، يعني القمر كان له ظل، فذهبت في ظل حائط المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب متجه، شوف وسط الليل متجه إلى مقبرة الشهداء في أحد، لأن الله أوحى إليه في المنام قم ودع فإن موتك قريب ودع الشهداء، فقام فذهبت وراه ثم اختفت، فقام على الشهداء فدعا لهم عليه الصلاة والسلام في الليل وقال أنتم شهداء وأنا عند الله لكم شهيد، ثم عاد عليه الصلاة والسلام فدخلت قبله، قال فدخلت البيت وهي تجري، فدخل صلى الله عليه وسلم قال فقرب منها عند الفراش وإذا هي نفسها يضطرد في صحيح مسلم رضي الله عنه، قال مالك حشية رابية، يعني من الربو أو من تردد النفس، فأخبرته قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أذهب إلى شهداء أحد وإلى أهل بقيع الغرقد أدعو لهم، وأخبرني أن أجلي قد قرب، فقالت يا رسول الله غفر الله لك يا رسول الله، أنا غفر الله لي يا رسول الله، أنا في شان وأنت في شان، المعذرة وسامحنا، فصلى الله وسلم عليه دائما أبدا. مرة قام فزعا من الليل عليه الصلاة والسلام قال أيقظوا صواحبات الحجر، يعني النساء، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، ثم قال سبحان الله ماذا فتح من الخزائن وماذا فتح من الفتن، يراها صلى الله عليه وسلم في القضاء والقدر، كشف الله له علم الغيب، وإذا الخزائن تفتح في الدنيا والفتن والحروب والمشكلات، قال أوقظ صواحبات الحجر، يعني يصلين على الله أن يكفر عنهم بالصلاة الذنوب، قال رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، قال رب بعضهم رب كاسية لكنها الصحيح أنها فقط مسمى كاسية ولكنها متبرجة، ورب كاسية تكتسي باللباس ولكنها لا تسلم من الذنوب والخطايا، أو كما قال أهل العلم. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوحدة حتى للنائم، يقول لو تعلمون ما أعلم في الوحدة ما سار راكب بليل وحدة، فانظر إلى تعاليم وسنة صلى الله عليه وسلم، حتى إنك إذا سافرت الأحسن تأخذ لك رفيق إلى بلد أو سافرت في الصحراء أو إلى منطقة، لأنك ما تدري قد تقبض روحك وليس لك من توصي إليه، أو يجري عليك مسألة وليس لك رفيق، فانظر كيف يعني صلى الله عليه وسلم احتاط لهذه المسألة. أيضا نهى صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على السطح غير محجور، أن تنام على سطح ليس له حائط مرتفع، لأن الإنسان هو نائم يقوم وهو لا يشعر فيسقط من على هذا، هذه احترازات شرعية، لأن الإسلام أتى بحفظ العقل وحفظ الجسم وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال، فهذه الضرورات التي أتى الإنسان بحفظها. أيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى يأمر الإنسان أن يأخذ، وكان يفعله صلى الله عليه وسلم، طرفة إزاره فينفض فراشه، يعني خاصة الإنسان الذي يعيش في البوادي أو في القرى، لأن تدخل عليهم حشرات وحيات وعقارب، فاحتاط صلى الله عليه وسلم الإنسان يأخذ حيطته في فراشه، انفض الفراش تأكد من اللباس الذي فيه البطانية الشرشف يكون فيها عقرب، يكون فيها ثعبان حية. وقد أخبرني بعض الناس من كبار السن أنهم كانوا يجدون العقارب والثعابين في البيوت، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا من باب الاحتياط. وأيضا الوضوء مستحب إذا أراد الإنسان أن ينام، وإن نام بغير وضوء فالأمر مباح لكن مستحب هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بآية الكرسي، لأن أصلا آية الكرسي هي الحمد لله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكن الشيطان أخبر بها أبا هريرة، ولذلك العلم نستفيده حتى من غير الأسوياء، يعني استفد حتى من المقصر إذا قال حكمة أو قال كلمة طيبة أو علما. تفوه بالقول السديد فامي. فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فامي. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أوصى أبا هريرة أو أمره أن يحرس هناك تمرا للصدقة للزكاة يعني، فقام أبو هريرة حرس التمر، فجاء رجل شيخ كبير على يعني في مظهر شيخ فقير ومعه مكتل وأخذ ينثر من التمر، فأخذه وأمسكه، قال اترك التمر وإلا رفعتك للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنا فقير صاحب عائلة لنتمثل يعني، قال فرحمته فتركته. فجاء الليلة الثانية فأخذ يحثر، فأردت أن أرفعه قال أنا فقير وصاحب عائلة وكيف ترفعني، فتركته. فأتى في الليلة الثالثة فحلف أبو هريرة أني أرفعك، قال دعني سوف أخبرك بنصيحة ووصية مقابل أن تتركني. قال ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تناجي منذ ثلاث؟ قال ذاك الشيطان يا أبا هريرة. فهذا الحكمة تؤخذ، يقول إذا أردت تمتنع منا من الشياطين من الجن من العين من كذا فقرأ آية الكرسي، وأرجو أن تقرأ في بيوتكم وتعلموها أطفالكم عند المنام، لأن حرز حريص بإذن الله وحافظة بحول الله وقدرته من كل باس. كان عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبادة بن الصامت من تعار من الليل يعني انقلب أو استيقظ، احفظوا هذا الحديث لأنه سهل، ما في وضوء ولا في صلاة ولا تقوم حتى إلى السخانة والبرادة أو دورة المياه. من تعار من الليل في البخاري، حتى نظمته في بيتنا بقول بعدين، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استغفر الله غفر الله له. فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. فقلت ومن تعار الليل للعبادة، عند البخاري جاء عن عبادة، عبادة بن الصامت هذا حديث عند البخاري، تعار يعني تحرك، يعني الآن تتحرك على الفراش دقيقة ولا قمت تصلي تقول هذا الحديث يغفر الله لك ذنبك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فجميل، تستغفر الله يغفر الله لك ذنبك. ما أسهل هذا الدين، ما أيسره. حتى إخوان الألباني صح حديث يقول من أعياه الليل مرفوع إلى صلى الله عليه وسلم، أن من أعياه الليل أن يقوم أن يكابده، والعدو أن يجاهده، والمال أن ينفقه، فعليه سبحان الله وبحمده. أنت ما تستطيع تقوم الليل، يمكن يجي هناك برد شديد قارس أو أنت متعب، فداوم في النهار اجعلها معك مثل الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون سبحان الله بحمده، فتغلب المتصدق وتغلب المنفق يعني تتقدم عليه تسبقه، وقائم الليل لأن أبواب الخير كثيرة، حتى يقول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يستيقظ عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، فكان عليه الصلاة والسلام كان يزيل النوم من عينيه ويفرق عينيه ويقول العشر الآيات من آخر سورة آل عمران تقولها إذا استيقظت واستطعت يعني، وهذا الأجمل والأحسن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وإن أكملتها فأحسن. ورأيت عند ابن مردويه وذكره صاحب الدر المنثور السيوطي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر به بلال وهو صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل قبل السحر يقرأ هذه الآيات ويبكي ويقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر أو يتدبر هذه الآيات في آخر سورة آل عمران، وهي من أجمل الآيات لأن فيها دعاء المؤمنين لربهم وفيها من تسخير الله سبحانه وتعالى أولياءه للخير. ومن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من اللطائف في النوم أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر قيل مرتين أو أكثر، فسهر صلى الله عليه وسلم قال من يوقظنا لصلاة الفجر، لأنه مسافرين مجاهدين يمشون في الأرض يمشون على رواحلهم لا سيارات ولا طائرات متعبين مجاهدين، قال من يوقظنا لصلاة الفجر؟ قال بلال أنا يا رسول الله. فقام بلال يصلي من الليل، فلما اقترب السحر قال يجلس يرتاح، فجلس ارتاح، فقرب الفجر فاتكى على ناقته بلال فنام، فطلع الفجر. سنة من الله، يعني حكمة من الله علشان يكون صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في مثل هذا الباب. فطلع الفجر وطلعت الشمس والناس نيام وفيهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالشريعة والصلاة صلى الله عليه وسلم. فقول عمر فكنت أول من استيقظ، عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب يستحي أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله قم، لأنه هو الذي أتى بالشرع وأتى بالصلاة وإمامهم صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر وكان صبورا وصاحب همة وصاحب حكمة، قال فأخذت أرفع صوتي وأكبر، أرفع صوتي وأكبر، وهالنا الصحابة هالهم اللي حصل يقومون مرعوبين. طلعت الشمس وأصبحت الشمس مرتفعة ولا صلوا الفجر وما يدرون ايش الحكم، وكل يعني مرتبكين، هذا يبحث عن الماء وهذا واقف وهذا ينظر للرسول صلى الله عليه وسلم. فقام صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة قال لا عليكم، لا عليكم الصبر، إن الله سبحانه وتعالى أخذ أرواحكم وردها كما أراد، من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ أو نسيها فليصلها متى ذكرها، وإن ولا والصلاة يعني قصد النوم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فقام قال قوموا عن مكانكم هذا، حضرنا في شيطان. فقاموا مشوا قليلا ثم نزلوا عن رواحلهم وتوضأوا وأذن المؤذن بعد ما ارتفعت الشمس، وصلوا ركعتين وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فعلمهم الحكمة صلى الله عليه وسلم وعلمهم السنة. فأنا وأنت قد تمر بنا هذا وقد مرت بنا أنك إذا نمت مثلا وفاتتك الصلاة تقوم فتتوضأ، فإن كنت مثلا في الفجر تأتي بسننها وتؤذن وتقيم وتجهر بالقراءة ولو كانت في النهار، فهذه سنة صلى الله عليه وسلم. وإنما قال يا بلال مالك يعني لماذا فرط؟ قال أخذ بعيني يا رسول الله ما أخذ بعيونكم، يقول غلبني مثل ما غلبكم، فعذره صلى الله عليه وسلم ولم يلمه صلى الله عليه وسلم. ومرة في حديث عمران أنهم ناموا أيضا في السفر، قال العلم هذه حالة ثانية، فقام وصلى صلى الله عليه وسلم بعد ما طلعت الشمس، وهذه من حكمة الباري سبحانه وتعالى، وهذا لا تفريط. ولكن هنيئا دائما لمن يداوم على الصلوات في وقتها، ولكنك مهما داومت يمر بك وقت ما في السفر أو المرض أو التعب تفوتك فأنت معذور، لأنك ما فرطت، إن نسيت معذور، فإذا ذكرت فصل، إن غلبك النوم. بس ما يأخذ الإنسان عادة، بعض الناس دائما ينام ويقول غلبني النوم وأنا معذور، لا هذا نادر، ولكن تحتاط تنام مبكرا، تأتي بالأذكار، تأمر من يوقظك، يكون عندك منبه، لأنه إذا ما بقي معنا إلا الصلاة أصلا، وإذا ذهبت عنا ما قدمنا شيء، لا هاجرنا ولا جاهدنا ولا نشرنا الإسلام مثل الصحابة ولا بذلنا أرواح والدماء مثلهم ولا قدمنا الرؤوس. فلكن الصحابة هم المجاهدون والمهاجرون والشهداء وأهل التضحيات والبطولات، ومع ذلك حرصوا على الصلاة رضوان الله عليهم. من أداب النوم إذا الأحسن عند النووي غيره من العلماء أنك تستقبل القبلة، هذا ميسر يعني ليس بين لا أرى أنه سنة في نص، لكن هذا الأقرب، لأنه في الحديث يقول قبلتكم أحياء وأمواتا، فإذا تيسر في غرفتك أن تتجه القبلة فبه ونعمة، ما تيسر الأمر واسع مباح الحمد لله. والنوم على اليمنى أجمل، وتضع يدك تحت خدك الأيمن إذا أردت، وتأتي بلدي، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أدعية أخرى هي موجودة، لا أريد أن أكثر معكم حتى تحفظ، مثل اللهم قني عذابك، يوم تبعث عبادك، باسمك أحيا وباسمك اللهم أحيا وأموت، ونحو ذلك. ورأيت أيضا في حديث قراءة سورة الكافرون واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاثا، المقصود أنك تسبح حتى يضمك النوم، لأنك تمنع الشيطان وتمنع الواردات. ومن أيضا من هدي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه كان يحادث أهله عليه الصلاة والسلام، وربما قام من الليل يصلي، تقول عائشة فإن كنت مستيقظة تحدث معي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر الليل، وإن كنت نائمة قام يصلي عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس الآن حتى ما يؤنس أهله أو ضيفه، يأتيك ضيف يبغى يسمر معك مثلا، الواجب حتى في مدارس السالكين أنك تضيف العبادة، أنك تجلس معه وترحب وتهلي، ما تخليه وتروح في غرفة وفي المقلة تصلي، ضيعت الضيف، هذه العبودية. أنك يقول حادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديبه. يقول أحد الإخوان من الدعاء، يقول سافرنا في دولة أفريقية ومعنا طالب علم كثير الصلاة الله يتقبل منه، قال فنذهب هناك، قال والله أنه حرمنا من كل شوية نوافل نوافل، فقال لو كان هناك فكر كان جلس معنا وقت الدرس ووقت الحديث مع القوم، لأن أحيانا قد يكون أفيد أنك تجلس مع طلبة العلم أو تحدث الناس، أو أفيد مثلا أنك تحدث أهلك، أو وفد عندك ضيف نزل عندك ضيف. فالعبودية أنك تأتي بالفريضة وتحدث معه وتكرمه وتونسه لأنك في عبودية، يعني هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، حكم. تجد سبحان الله نحتاج نحن إلى فقه في الدين، الاقتصاد والمداومة. الخوارج لأنهم لما انحرفوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهروا الليل في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وتلاوتكم إلى تلاوتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. حتى عبد الرحمن ترى ابن ملجم الذي قتل علي كان في جبينه مثل ركبة العنز من السجود، حتى وقتل علي أتوا به وسيفه يقطر من دم علي أمير المؤمنين رضي الله عنه ويسبح، شوف هذا الهوج، يكلمونه ما فترت لسانه. فنعوذ بالله من الحراف المنهجي. فاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الميسرة في اليقظة وفي النوم، بارك الله فيكم. من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيل أحيانا، وفي حديث يروى قيل فإن الشياطين لا تقيل، بعضهم حسنة القيلولة عند السلف قبل الظهر، ولك أنت أن تجعلها بعد صلاة الظهر، القيلولة هذه خفيفة إذا تسنى لك فهي مريحة. والنوم بعد الفجر ليس محبذا إلا لمن سهر في الليل، مثل ما نفعل نحن غالبنا الآن، لأننا نسهر في الليالي فننام بعد الفجر، وإلا فالسلف ما كانوا ينامون. ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون، هذا البيت ذكره صاحب زاد المعاد. والعرب كانوا لا ينامون في العصر ولا ينامون بعد الفجر، لكن على حسب القدرة والطاقة، لكن أحسن أوقات النوم هو الليل، وألف فيه كتب يا أخوة، وأطباء العالم يوصون حتى 100 قاعدة بسيطة لكاتب أمريكي اسمه مايكل، منها يقول أطباء العالم يرون أن النوم لا يعوضه أي نوم في العالم، وأنت جربت حتى رمضان مقبل منا الآن، فأرجوكم أن تناموا ولو شيء من الليل ساعة ساعتين ثلاث. أسأل الله يتقبل منا ومنكم نومنا ويقظتنا، ويجعل عبادتنا خالصة لوجه الكريم، وأن يهدينا لاستباع سنة سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن كنت أحببت بعد الله مثلك في بدو وفي حضر وفي عرب وفي عجام، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فامي.